What is time to be here? What is the hero? What I will be like, Yahweh, we may even show we are Kusina, what we are Sayyid Yamahina. May I be love for the world? What may you be for the Yah? What shall I love? جعل لهم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها إليهم النشور. وقال ربنا سبحانه وتعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذه نعمة من أعظم النعم التي امتن الحق سبحانه وتعالى بها على عباده ليشكروه وليعترفوا له بالربوبية والألوهية وبأسمائه وصفاته الحسنى سبحانه وتعالى. فله الفضل والمنة جل في علاه في كل شيء. وإنما يمتن الله سبحانه وتعالى على العباد بالرزق الحلال الطيب المبارك فيه، وأما غير ذلك فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل الحرام وأمر بأكل الحلال. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالمال الصالح في يد الرجل الصالح نعمة ومنة. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حيث قال في حديثه: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا أيها الكرام؟ لأن هذا الرجل الصالح الذي يكتسب مالا صالحا يعرف لله عز وجل به حقا فيؤدي زكاته وينفع به إخوانه الفقراء، يكتسبه من الحلال وينفقه في حلال ولا يستعين به على معاصي الله عز وجل، فيكون صالحا به في نفسه ويكون مصلحا لغيره ومصلحا لمجتمعه ولا يكون مفسدا فيه. وكما ذكرنا قبل ذلك ان من اعظم الفساد في الارض الذنوب والمعاصي، والتي على راسها كسب الحرام. كسب الحرام فانه من اعظم وسائل الفساد في الارض. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ولعظم المال وفضله ايها الكرام نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل العبد عن ماله يوم القيامة مرتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالأمر أيها الكرام خطير عظيم عند الله عز وجل، وليس بالأمر الهين، ليست مجرد لقمة تأكلها وتخرجها بكل بساطة هكذا، بل كل شيء سيحاسب عليه العبد يوم القيامة حتى يحاسب على الفتيل والمتمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الحساب. لذلك روي أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسين سنة أو خمسمائة سنة على ما أذكر. لذلك أيها الكرام ينبغي لنا أن نحمد نعمة الله سبحانه وتعالى التي امتن بها علينا، ونعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يموت إنسان حتى يستكمل رزقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوجب أجرها. فاتقوا الله وأجروا في القلب، ولا يحملن أحد منكم استبقاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله عز وجل لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فرزقك آتيك به نار فأتاه به، فلما نظر إليه عرفه، وجده أنه نفس الرجال الذي كان معه، فقال إن هذا، وكان قبل ذلك يريد أن يعطي هذا الهداة دينارا مكافأة له، فقال إن هذا أردنا أن نعطيه دينارا بحلال فاستعجله بالحرام. فهذا مثال مبسط لهذا الأمر أيها الكرام، فهذا الذي يأكل الحرام ولا يتورع عن محارم الله عز وجل، نعم هذا رزق له، وكان سيأتيه ولكنه استعجل هذا الرزق بالحرام فعوقب عليه، ولم يعط بركته وحرم بركته في الدنيا، ويؤاخذ عليه يوم القيامة ويحاسب عليه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يرزقنا الحلال وأن يجنبنا الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. لما اكتسبته بهذه الطريقه شيء من الحرام. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده غلام يأتيه بخراج يعني يعمل ويأتيه ويطعمه مما يعمل. فأتاه مرة بطعام فأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فلما فرغ منه قال له هذا غلام هل تدري من أين هذا؟ قال من أين؟ قال تكهنت لرجل في الجاهلية ولا أحسن الكهانة غير أن اقتلت عليه. فقبلني فأعطاني بها هذا المال. طبعا هذا مال حرام. ماذا يفعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ ما كان يقول إلا أن وضع أصبعه في فيه حتى استقاء جميع ما أكل. حتى استقاء جميع ما أكل. وفي رواية قال لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. وقال اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالق الأمعاء. وهذا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت لديه نارا يحرق عليه غلامه. فخرج هذا الغلام مرة ليحجب له هذه النارة ويأتيه بلبنها. فوجد صغير هذه الدابة هذه النارة قد انفلت عليها فأفرغ لبنها كلها. فعمل إلى إبنه من إبن الصدقة فحلبها وجاء باللبن إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما شرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنكر طعم اللبن. فقال يا غلام من أين أتيتني بهذا اللبن؟ قال من إبن الصدقة. قال ويحك تطعمني نارا. فانتبهوا أيها الكرام كيف فرق عمر رضي الله تعالى عنه بصدق وضعه بين طعم المال الحلال وبين طعم هذا المال الذي فيه شبهة. ثم أتى بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه واستسمعه في هذا المال وأن يكون مأذونا له فيه لأنه من العاملين عليها هو القائم بأمر المسلمين فله حق في هذا المال. إلا أن عمر بشدة ورعه رضي الله تعالى عنه كان يتورع عن مثل هذا. فانتبهوا أيها الكرام كيف كان حال السلف رضوان الله تعالى عليهم وكيف هو حالنا الآن في هذا الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. انتشرت صور معاملات محرمة من ربا وغش وخديعة وغصب المال واحتيال ولا يبالي الناس ما دخل بطونه وما أطعم أهليهم. لقد كان قديما المرأة حين يخرج زوجها للعمل لطلب الرزق كانت تقول له اتق الله فينا ولا تطعمنا الحرام فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هكذا كان حاله. فهل المرأة اليوم تقول لزوجها مثل ذلك وهو خارج؟ لا، إنما رحم ربي. تقول له هات وهات وهات ولا تراعي ما حاله في طلب الرزق وضيق العيش وغير ذلك. لا تبالي بما هو فيه ولا تبالي بأي شيء إلا أن يأتيها ما تريد أكان من حلال أم من حرام. لا تفكر في هذا أصلا. بل ينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في زوجها وفي القائم عليها وأن تعينه على أمره ولا تحمله ما لا يطيق حتى يضطر إلى طلب الحرام والعياذ بالله. بل ينبغي أن تصبر على هذه الحياة الدنيا ولا تقنع بالحلال وتنتهي عن الحرام. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع فضله ومكانته صلى الله عليه وسلم وسلم بالخبز الشعير، هذا الخبز الذي ربما تأبى الدواب اليوم أن تأكله. لم يشفع منه النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتاليين، وكان يقول هلات وهلات وهلات ثلاثة أهلة ولا توقف نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان طعامه وطعام أهله صلى الله عليه وسلم التمر والماء. ثلاثة أشهر طعامه التمر والماء، ومع ذلك كانوا صابرين، كانوا محتسبين، كانوا راضين عن الله عز وجل، وكانوا أتقى الناس وأعبد الناس لله عز وجل، لا يفكر أصلا بطلب الحرام والعياذ بالله، وإنما بالحلال الطيب المبارك فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيقنا من غفلتنا، وأن يرزقنا حبه وحب الآخرة، وأن ينزع حب الدنيا وشهواتها وملذاتها المحرمة في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت لهم على حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا وارحمنا، رب عافنا واعف عنا. اللهم اهدنا لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها بمعصيتك، وفد ولا تأمر إلا لما فيه الخير، ورشاد للبلاد عن الغاز، قد بمعصيه من الجن والتقوى، هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنزل عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتنزل عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا الذين ربونا صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعملنا